وسيد الأصفياء. قال في حديثه الشريف: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن مشروعية الزكاة، وبينا أدلتها من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أن الأمة أجمعت على فرضيتها وعلى أنها ركن من أركان الدين الحنيف، وبينا حكمة المشروعية، ومنها أن الله تبارك وتعالى جعل في المال حقا معلوما حتى يعيش الفقراء بجوار الأغنياء حيث لا تجمل ولا منة ولا أذى، وكذلك فرض الزكاة حتى يزدهر الاقتصاد وحتى تجمل الحياة، وفرض الزكاة حتى ينتهي الناس عن الربا. وبينا كذلك إخوتي الكرام الأموال التي يجب فيها الزكاة، وذكرنا أن الزكاة تكون في ماشية الأنعام بالنسبة للحيوانات، وماشية الأنعام هي الإبل والبقر والضأن، وذكرنا أن زكاة الخيل على خلاف عند أهل العلم. أما الحمار أكرمكم الله والبغل لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، تزكى زكاة عروض التجارة. وبينا أن الزكاة تكون في الذهب والفضة إذا بلغ المال النصاب، وذكرنا أن النصاب في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 200 درهم، وذكرنا كذلك أن الزكاة في الزروع والثمار إذا بلغت 5 أوسق، وذكرنا أن الزكاة في ماشية الأنعام مرتبطة بالحول لكنها تزيد عن غيرها من الشروط شرطان: الشرط الأول أن تسوم أغلب الحول، والشرط الثاني ألا تكون عاملة. عاملة يعني ألا تكون ممتهنة عند صاحبها في الأرض لحمل متاعه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا زكاة فيما دون 5 ذود من الإبل، ولا زكاة فيما دون 5 أواق من الذهب، ولا زكاة فيما دون 5 أوسق من الزروع والثمار. أي إذا بلغ مال المرء من الإبل، الزود مصطلح يطلق على العدد ما بين 3 إلى 10 في الجمال، إذا كان عنده 4 جمال لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها. أما إذا بلغت الجمال 5 جمال وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. كذلك في الضأن إذا بلغ مال المرء 39 شاة لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها، أما إذا بلغت 40 ففيها الزكاة. وفي خمسة أوسق، الوسق عشر كيلات مصرية، يعني إذا بلغ المال 50 كيلة مصرية ففيه الزكاة، أما إذا بلغ 49 كيلة لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبه. والخمس أواقي الأوقية من الذهب تساوي 40 درهما من الفضة، والأوقية من الذهب تعدل 4 دنانير، تعدل 4 دنانير أو 4 مثاقيل. ومن ثم زكاة الذهب إذا بلغ المال 20 مثقالا، أي ما يساوي كما قدره العلماء 85 جراما من الذهب بالعيار المصري، 85 جراما من الذهب من العيار المصري، عند ذلك تجب الزكاة. أما إذا كان المال دون ذلك فلا زكاة إلا أن يشاء صاحب المال. هذا بيناه في اللقاء الماضي. أما اليوم عندنا الحديث نقرأه ثم نبين ما في الحديث. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أول شيء، عبد الله بن عباس تعرفنا عليه وعلى أبيه رضي الله عنهما. أما معاذ بن جبل، اسمه معاذ بن جبل بن عمرو الجشمي السلمي الخزرجي الأنصاري، يعني هو منسوب إلى بني سلمة، وبنو سلمة من الخزرج، والخزرج من الأنصار. صحابي جليل شاهد العقبة، يعني شاهد بيعة العقبة، وشاهد المغازي بدءا من غزوة بدر إلى آخر المغازي. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان يتميز على كثير من الصحابة الكرام بميزة، واعترف النبي عليه الصلاة والسلام له بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وأعلمهم وأفرادهم زيد. أفرادهم يعني أعلمهم بعلم الفرائض أي علم المواريث، زيد بن ثابت. وأعلمهم بالقرآن أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم معاذ يتميز على سائر الصحابة بعلمه بالحلال والحرام. ومعاذ بن جبل يوم أن قال فيه النبي هذا صلى الله عليه وسلم ما كان شيخا معمرا، إنما كان يعني ابن 25. ومعاذ رضي الله عنه وارضاه كان شابا وسيما، وكان صاحب جود وسخاء، حتى أنه تدين حتى لا يمنع عن خلق الله عادته، استدان من اليهود حتى لا يقطع السخاء الذي اتصف به عن خلق الله. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ضعفه وجاءت اليهود لتأخذ ما لها على معاذ ولم يجد معاذ ما يسد به دينه، عرض النبي عليه الصلاة والسلام بيت معاذ للبيع، ثم أعلن عليه المزاد من يشتري، ومن بعدها باع البيت ليسد دينه، فلما لم يبق له مال وله أهل أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ليجبر كسرة، ليجبر كسرة وليسد عوزه وحاجته. وقبل أن يودع معاذ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى اليمن، امتحنه النبي عليه الصلاة والسلام، امتحنه، قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أنظر في كتاب الله، فإن رأيت فيه غلتي أخذت منه، فإن لم أجد فيه نظرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم أجد في القرآن ولا في السنة اجتهدت رأيي ولا آل، يعني ولا أقصر. فقال النبي والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بين له من خلال هذه الرواية أنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني أخبره بأن اليمن فيها أهل الكتاب، وأهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود أهل كتاب سماوي وهو التوراة، والنصارى أهل كتاب سماوي وهو الإنجيل. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذه فائدة جليلة جدا، وهي أن يبدأ الإنسان دائما في كل أعماله بالأولويات، يعني مراعاة الأولويات. عندما تعرض لي قضية علي أن أنظر فيها قبل أن أدن فيها بقول، قالوا فلان يدخن، قضية عرضوها على الشيخ، قبل أن يقول الشيخ في التدخين ينبغي أن يسأل: هل يصلي؟ إن كان لا يصلي لفته إلى الصلاة أولا قبل أن يلفته إلى الدخان، لأن ترك الصلاة كفر، أما الاشتغال بالدخان معصية لا تصل أبدا إلى الكفر. طيب، ومما شاننا في بلادنا في هذه الآونة الأخيرة أن الإعلام كان يأتي بالمحسوبين على الدعوة ويسألهم في أول الأمر: ماذا تصنعون في السياح؟ ماذا تصنعون في الخمور؟ تجد الشيخ بدك من العصبية والحماس يقول لك: هنمنع كل شيء، حتى شانوا الدعاء وحتى شانوا المشتغلين بالدعوة. والأجدر في حقهم أن يقولوا: أولا سنبدأ بتعريف الناس على الله، فإذا ما عرفوا الله تركوا هذه الأشياء، لكنهم اشتغلوا بالحماس المفرط الذي تجرد من التوجيه والرشد، وتكلموا بكلام شديد فخوفوا العامة، خوفوا العامة من حالهم، ومن ثم كره الناس أهل الدين وأهل الدعوة. لكن الأصل أن نعرف الناس أولا على الله، ثم من بعدها نبدأ في الدين شيئا فشيئا. لا أعاتب المرأة على سفورها وهي مشركة، علي أولا أن أعرفها على الله، فإذا أقرت لله بالتوحيد من بعدها أقول لها: التوحيد يستلزم أن تصلي، والصلاة تستلزم غطاء العورة إلى آخره، لكن إن لله وإن إليه راجعون. شان بعض طلبة العلم دعوتهم ودينهم بتسرعهم واستعجالهم على التصدر، فشوهوا منظر الدعوة وحملوا الناس على تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أول شيء مراعاة الأولويات، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، مش قالوا الزكاة، قالوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي الأهم، هذه أهم من كل شيء. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. يعني لا يصح أن أكلف إنسانا بالصلاة وهو لا يقر لله بالتوحيد. لا، الأول أبدأ معاه بالتوحيد، إن أقر أبدأ معاه بالصلاة، إن أقر أبدأ معاه بالزكاة. طيب، مراعاة الأولويات. الأمر الثالث في الرواية قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هنا النص جاء أن الزكاة للفقير، وفي صدقة الفطر جاء النص أن الزكاة يعني الفطر تعمى للمساكين. ولكن هناك قاعدة عند أهل العلم يقولون فيها: التنصيص لا يفيد التخصيص. يعني هنا الحديث نص على أن الزكاة تؤخذ من الغني وتجعل في الفقير. طيب، والغارم والمؤلفة قلوبهم أين يذهبون؟ والله قال في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يبقى هنا نص الحديث على الفقراء، والقاعدة تقول التنصيص لا يفيد التخصيص، وإنما مصارف الزكاة هي المصارف الثمانية التي جاء ذكرها في سورة التوبة. طيب، وفي الحديث قال: فإنهم أجابوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. المصدق الذي يجمع الزكاة ينبغي أن يراعي شعور مالك المال. مالك المال بيبقى عنده دنية في ماله، إذا كان عنده ابن بيبقى عنده كده يعني ناقة مخصصها له كركوبة كمحمل يذهب عليها في أسفاره، وقد تكون يعني عالية الثمن. ممكن ماذا في البيت مع ذلك يقول له: أنا عايز دي. لا، الإسلام نهى عن هذا. قال: وإياك وكرائم أموالهم. حذر المصدق أن يأخذ أحسن مال الرجل، إنما قالوا: لا، خذ منه ما يعطيك، ما دام يوافق الصفات المذكورة خذها منه، واترك له غالي ماله، واترك له ما يحبه من ماله حتى يعطيك مرة بعد المرة. لكن أنا إن ذهبت لأجمع الزكاة وأخذت أنفس مال الرجل، عندها يبغض الزكاة ويكره أداءها. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ، قال: إياك ودعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم. المظلوم أيا كان، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا، المظلوم الله تعالى يرفع دعوته فوق السحاب. قال: إياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. الله تعالى يستجيب للكافر إن كان مظلوما، إن كان مظلوما. ولعلي قبل ذلك ذكرت قصة الأمة السوداء أو المرأة السوداء التي كانت تقوم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في امرأة سوداء عجوز بتبيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقمه تكنسه يعني، وكانت تجلس مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وإن جلست معها تقول تحكي لها عن جاهليتها، فتقول لها بيتا من الشعر، تقول لسيدة عائشة: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فسيدة عائشة تقول لها: يعني البيت ده معناه إيه؟ والقصة في صحيح البخاري بتقول لها يعني: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تقول لها: يعني إيه الكلام ده؟ تقول لها: وأنا قبل أن أسلم كنت في بلدي، فمرت جارية صغيرة لعائلة أهل رفاهية، عيلة البنت ديت عيلة يعني مريش، وكان على الجارية الصغيرة وشاح. الوشاح ده حزام جلد، حزام انت عارف اللي بيلبسوا الجاهو على المنصة ده اسمه وشاح، بيوضع طرفه على ايه، على الكتف ثم يلف من ورا الظهر وياتي مره اخرى، لابس حزام كده لابساه كمنظر جمالي. قالت فنزلت الحدقه حسبته لحما، فنزلت فخطفت الوشاح وطارت به، فبكت الجاريه وذهبت الى اهلها، فاتوا الي حسبوني اخذت الوشاح فضربوني وعمدوا الى قبلي ليفتشوني. القبل المراد به يعني واجهتها الاماميه، ارادوا ان يفتشوها من امام. قالت بينما هم على حالتهم وانا في كربي اذ بالحدقه تلقي الوشاح، لما لقيتوا مشلاح ما راحت رمياه فاخذوه وتركوني، فلما تركوني فررت الى هنا واسلمت. يبقى اذا الروايه فيها انها لما اتهمت وهي من التهمه براء توجهت الى السماء لينقذها الله تعالى، فالقت الحدقه ما في فمها فتركوها واسلمت وماتت على الاسلام، وعلم الناس بموتها فذهب الى قبرها وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد في هذا اياك والمظلوم، فر من دعوة المظلوم فرات من الأسد حتى وإن كان كافرا. البعض يقول لك يا عم شيخ ما هو كافر، كافر في بلدك له عليك حق الجوار، ما دام كافر ونزل مصر يبقى نزل تأشيرة، يبقى له علينا حق الجوار، ومن خفر معاهلا في ذمته فعليه لعنة الله ولعنة ملائكته والناس اجمعين. لذلك اياك ودعوة المظلوم، اياك ودعوة المظلوم، فانه ليس بينها وبين الله حجاب. اذا كان الله يستجيب للمظلوم وان كان كافرا فما بالك في المظلوم ان كان مسلما. لذلك يا جماعة الظلم عاقبته وخيمة جدا، يري الله الظالم في حياته من جزاء ظلمه، يريه في حياته قبل أن يموت، قبل أن يريه يوم القيامة ما يريه من سوء العاقبة والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر معاذ من أن يظلم حتى ولو كان يهوديا أو إن كان نصرانيا أو حتى وإن كان كافرا. لذلك في هذا ملحظ فافهموه. بعد هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى اليمن، لم يرسل معاذا فقط إنما أرسل خمسة، أرسل خالد بن سعيد على صنعاء، وأرسل المهاجر ابن أبي أمية على كندة، وأرسل زياد ابن نبيل على حضرموت، وأرسل معاذ على الجند مكان اسمه الجند في اليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه على عدن وعلى الساحل، معاذ رضي الله عنه وارضاه جلس في اليمن سنة، ثم لما انتهى من مهمته عاد إلى المدينة، ومعه خمسة أعبد. طلع من الرحلة من إعارة السنة طلع منها بخمسة عبيد، فوافى المدينة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أرسله سنة إيه؟ سنة في أول عشرة قدم، وتوفي في أول 11، توفي في ربيع في أول 11. فلما قدم بالعبيد لقياه عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له يا معاذ، هذا المال ليس لك، إنما المال لبيت المال، وأنا أقول لك إيت الصديق فأخبره بمجيئك، فإن سمح لك بما عندك فهو لك، فأتى معاذ إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأخبره بالذي قدم به، فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا معاذ، إنا لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلك ليعينك في عوزك، ليعينك في عوزك، فاذهب هي لك، اذهب هي لك. الخمسة أعمد ما كانوا مسلمين، ما كانوا مسلمين. رجع معاذ وهو فرح أنه أصبح له إيه؟ أصبح له مال. ما الخمس العبيد دول هيبيعهم الصبح ويبدأ ابن ذي الجميل ويهيئ حاله. فرجع معاذ فوجد الخمسة يصلون إلى قبلة المسلمين، فقال: اذهبوا فأنتم عتقاء. هو رايح يعمل ايه؟ رايح يحسن الحالة الاجتماعية، فالإعارة يحسن الحالة الاجتماعية. ورجع وجاب معاه النموذج بتاع الإعارة المحصول، وبعدين لما استعفاه الصديق وقال له مبروكين عليك، رجع لجوهم بصلوا، قال: أنتم عتقاء لله. يبدأ خد ايه من السفرة؟ خد كل شيء، خد رضا الله تبارك وتعالى. وبقي معاذ رضي الله عنه وارضاه حتى توفي سنة 17 في طاعون عمواس بالشام. ماتوا عنده كم سنة؟ وعنده 38 سنة. معاذ بن جبل أمة كاملة، أمة كاملة. يأتي يوم القيامة أمام العلماء، شوف، يأتي يسبق العلماء برتوة، الرتوة ده رملة حجر. لما توفي في طاعون عمواس بالشام سنة 17 أو 18 هجرية، عن 38 سنة. فرضي الله تعالى عن معاذ وأرضاه، ورضي الله تعالى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل ما تبقى في اللقاء القادم. نسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بين المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، واجمع شتاتنا، ووحد صفنا، ولا تشمت بنا أحدا. اللهم وحد صفنا وأصلح ذات بيننا ولا تشمت بنا أحدا. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واحم بلادنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم احسن خلاصنا يا رب العالمين، اللهم احسن خلاصنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم امواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، واهد ابناءنا واستر على بناتنا، واصلح نساءنا، واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لاصحاب الحقوق علينا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وعلى معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وجزاكم الله خيرا.